هي على الأداء مية مية آخر غباء على التحية على الأداء مية مية آخر غباء. بالنسبة لي الدنيا دي ولا تسوى شي ولا شفت يوم حاجة تفرح وتبلري ولا شفت صاحب يتصاحب ولا حد تبكي عليه ولا حد تبكي عليه. كل واحد فينا عامل ابن لذينة بيشتغل في التاني وبيضحك عليه واللي طالع فيها واللي فيها لخ فيها واللي لابس بدلة مش لايقة عليه. كل واحد فينا عامل ابن لذينة بيشتغل في التاني وبيضحك عليه واللي طالع فيها واللي فيها لخ فيها واللي لابس بدلة مش لايقة عليه. وديني صابر يا عم صابر على الليالي وعلى سهل الغالي هم وما وجع وبخت ضايع سنين طويلة شفت صاحبي يتصاحب ولا حد تبكي عليه.